بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل أن ندخل في الوجه الثاني عن تمسك بالأخبار، عنوان صغير: آيات أخرى. عنوان صغير. اي ما قال ما بطل ان شاء الله ما اقرأ. لا. آيات أخرى. وقد ذكر الأصوليون آيات أخرى، آيات أخرى غير آية النبأ، بالاستدلال بها على حجية خبر العادل، كآية النفر: فلولا نفر، وآية تحريم الكتمان، إن الذين يكتمون ما أنزلناه من البينات إلى آخره، وآيات أخرى تدل بها على حجية خبر العادل. ونحن نعرض عن هذه الآيات لأنه مضافا إلى ضعف دلالتها لا تعطينا شيئا أكثر مما نستفيده من آية النبأ، فإن آية النبأ تجعل المدار على الفاسق والقاتل. وهذا بخلاف مثل آية، فإن هذه الخصوصية أي خصوصية الحادث وفاد لا تدل عليها، بل أخطى ما تدل عليه هو حجية الخبر في الجملة. ومن هنا كان البحث عن آية النبأ أولى باعتبار قوة دلالتها وباعتبار أخذها لخصوصية الفاسق والعادل. الذي يؤثر على النتيجة التي يمكن الوصول إليها، فإن النتيجة التي يبنى عليها قد تكون هي شنو؟ حجية خبر العادل دون السبب، كما بنى على ذلك جماعة من علمائنا كالعلامة وكال سيد العاملي سيد محمد صاحب المدارس وآخر، وما ذات إلا لأجل شنو؟ آية النبأ، حيث نفت الحجية عن خبر فاسق. على أي حال ما أطيب. الآن أرجع إلى موضوعنا. الدليل دعاية النبأ. دعاية النبأ إيه بل النتيجة أم أراضة لتمامية لا بمفهوم الشاق ولا بمفهوم الوصي بل بالتقريب السابع المركب من غرائم ثلاث. دليل ها نتيجة تبدون تكتبوها إيه بلي طب إذن البحث بعد ثبوت دلالة آية النبأ على حجية الخبر بين شريطنا أنا أفتح شريط للتقريب طبيعي خبر دليل اي موسى هذا الان ما اقدر اقول العادل يعني بعدين ننتهي لانه خبر السفر على اي حال ثابت الجمله ماذا يكفينا للتقريب السابع دون مفهوم الشرط او الوصي سد الشريط الان وما قبل الشريط هكذا كان اذا بعد ثبوت دلالة آية النبأ على حجية الخبر لا داعي للبحث عن غيرها خصوصا وأنها لم تأخذ عناوين خاصة يمكن أن تؤثر على النجم جيد الوجه الثاني آيات الأخرى ما أخذت فرد عنوان خاص حتى يؤثر على النتيجة بخلال آية النبأ أخذت عنوان فاتح عادي أما آية الأخرى هذه هي عناوين مالي فأقصى ما يتبقى من حجية الخبر في الجملة ما شنو يا عنوان يا كذا ما أخذ زين جيد أخي العزيز الدليل الثاني على حجية الخبر هو التمسك بالسنة والأخبار التي قد يستفاد منها حجية الخبر في الجملة إنما أقول الجملة ليش يعني بقطع النظر عن خبر العادل أو مطلق السن فالآن نحن لسنا في هذا الصدد الأخبار كثيرة وقد سجلها صاحب الوسائل في كتاب القضاء في أبواب صفات القاضي ففي الباب الثامن من هذه الأبواب ذكر العنوان التالي باب وجوب العمل بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليه السلام وذكر 88 حديثا وفي باب 9 ذكر عنوان الثالث وجوب الجنس بين الأحاديث المختلفة، وذكر 48 حديث، ثم ذكر الباب التاسع وما بعده، باب العاشر وما بعده، وسرد أحاديث أخرى يمكن أن يستفاد منها حجية الخطأ. إذن الأخبار التي تستفاد منها حجية الخبر لا تنحصر بهذا الذي أجل بما ذكره في باب شنو مان، بل من باب تسع وما بعده يمكن أن يستفاد منها المطلوب. والشيخ الأعظم في رسائله ذكر جملة من تلك الأحاديث وإن كان الآخون في الكفاية على عادته عادة الاختصار لم يشر حتى إلى واحد من تلك الأحاديث. وتلك الأحاديث التي ذكر الشيخ الأعظم في الرسائل يمكن تصنيفها إلى طوائف أربع الذي ذكرها الشيخ بالرسائل. واحد، ما دل على إرجاع الإمام عليه السلام إلى أشخاص معينين مثل أبان اجلس في المسجد وفي الناس وبين ما دل على الإرجاع إلى مطلق الثقة، لا أشخاص معين، لا مطلق الثقة. قد بعض ايش فيها قد هذا على اي حال. وثالث، ما دل على لزوم اعمال المرجحات بين الروايات المتعارضة، ما دل على الحد على حفظ الأحاديث وضبطها وكتابتها ونقلها إلى أن حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله إلى آخر. والمرزا رحمه الله هاي 4 طوائف ذهب، والسيد الخوئي قدس الله روحهما الشريفة لم يزيدا شيئا على ما ذكره الشيخ شنو الأعظم. والسيد الشهيد في الحلقة الثالثة قسم الأول أنهى الطوائف إلى 10 وذكر لكل طائفة مثال من الأحاديث، وفي التقرير أنهاها إلى 15 طائفة. ولكن بمراجعة الوسائل يمكن أن نحصل على طوائف أخرى كثيرة أذكر على سبيل المثال واحد أريد أذكر طوائف جديدة ما ذاكرها لا الشيخ الأعظم ولا غبي سيد الشهيد ما دل على أن مكانة أصحاب الأئمة تتحدد بمقدار الرواية عنهم عليهم السلام فمن يروي أكثر فهو أعظم مكانة لديهم من قبيل رواية علي بن حنظلة سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول اعرفوا منازل الناس على قدر روايتهم عنا باب الثانية من صفات القاضي حديث 7 وفي حديث المروزي عن الصادق عليه السلام اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا إلى آخر الرواية باب 11 حديث يعني من صفات القاضي حديث 38 طبعا أيها الأخوة أنا ما أريد أقول أن دلالة هذه الروايات دلالة شنو تام ماني وثالث ما أريد أقول تام لا ما أريد أقول تام تقريبا يشهد على أنه لو لم تكن الروايات حجة أما ما هي الرواية لا تطلب ثاني لكن تطلب الجملة أي هكذا لو لم تكن الرواية حجة فما معنى أن الشخص يزداد مكانة وجلالة بنقله وروايته لتلك الرواية فأنا في الحقيقة إذا أقول على منوال ما ذكره السيد الشهيد والشيخ الأنصاري من الروايات يمكن أن نسجل طوائف جديدة تلك الطوائف التي تذكرهم كان مسلمة الدلالة وإنما قد يستدل نية طائفة شديدة ما دل على جواز عن نقص الحديث أو الزيادة بشرط شنو محافظة على المعنى كصحيحة محمد بن مسلم قلت لأبي عبد الله عليه السلام أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص قال إن كنت تريد معاني فلا بأس باب الثانية يعني صلاة القاضي حديث 9 طبيعي بتقريب أنه لو لم يكن الحديث حجة نقله إذا لم يكن حجة لا داعي إلى استفسار عن جواز الزيادة والنقيص وإمضاء الإمام لذلك بل كان من المناسب أن يقول الإمام النقل ليس حجة حتى لو لم تجد ولم تنقل. زين، طائفة ثالثة، ما دل على جواز نسبة الحديث الصادر من إمام إلى إمام، يعني ينسب إلى إمام آخر من قبيل رواية أبي بصير. قلت لأبي عبد الله الحديث أسمعه منك أرويه عن أبيك أو أسمعه من أبيك أرويه عنك، قال سواء إلا أنك ترويه عن أبي أحب إلي. باب ثمانية، حديث 11. أربعة، التقريب الاستدلال واضح بعد من النقل هذا، نقول إذا لم يكن النقل حجة لا داعي إلى الاستفسار وإلى إمضاء الإمام، بل كان من المناسب أن يقول الإمام سواء نسبته لي أو لأبي. هو شنو هو نقلة ميسي؟ قال الإمام عبد السلام في حديث ذلك إمامكم موحد، اي هو الامام بيقول حتى ناس يقولون، اي هو هذا احد ادله على حجيه ماذا؟ ما هو الحجيه انه خصوص المفيد للعلم مثلا او لهذا. زين جيد، طبيعه هاي شيء احنا نبحثها بعدين. الرابع، الطائفه الرابعه، ما دل على جواز الرواية عن شخص عند أخذ كتابه الروائي بإجازته من قبيل ما رواه أحمد بن الحلال. قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول ارويه عني، يجوز لي ان ارويه عنه؟ فقال اذا علمت ان الكتاب له فارويه عنه. باب الثانية، حديث 13، والتقريب واضح تقريب الاستدلال، حيث أن النقل إذا لم يكن حجة فلا معنى لإمضاء الإمام ولسؤال السائل إلى غير ذلك من طوائف أخرى. وهذا الذي ذكرته شيء غير مهم، فإن الطوائف سواء كانت 10 أو أكثر أو أقل شيء غير مهم، والمهم هو الالتفات إلى هذه النقطة. وأن الأحاديث المستدل بها لا بد وأن تبلغ حتى التواتر، وإلا كان الاستدلال بها على حجية خبر الواحد دورا واضح. ولو رجعنا إلى تلك الأحاديث نجدها وإن كانت كثيرة ولكنها ليست متواترة لفظا، أي لم تشترك في لفظ واحد، كما ولعلها ليست متواترة تواترا معنويا، حيث لا تشترك في معنى واحد، بل بعضها يدل على حجية خبر العادل وبعضها على حجية خبر الثقة وبعضها على حجية الجملة. إذن هي ليست متواترة لا لفظا ولا معنى، من هنا حدثت وابتكرت فكرة التواتر الإجمالي، فمنشأ فكرة التواتر الإجمالي منشأ انبثاق هذه الذي أشار لها الآخرون في الكفاية هو هذا المبحث ونظائره كما نوضح غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.